وأيضا ربط سبحانه الجزاء بالأعمال ربط الأسباب بمسبباتها، فالجزاء من جنس العمل، فكما رجع التائب إلى الله بقلبه رجوعا تاما رجع الله عليه بمنزلته وحاله، فلما رجع العبد إلى الله حتى رجع الله بقلبه إليه أولا، فرجع الله إليه وتاب عليه ثانيا، فتوبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة منه إذنا وتمكينا فتاب بها العبد وتاب الله عليه قبولا ورضا، فتوبة العبد بين توبتين من الله، وهذا يدل على عنايته سبحانه وبره ولطفه بعبده التائب، فكيف يقال إنه لا يعيده مع هذا اللطف والبر إلى حاله؟ قالوا وأيضا فإن التوبة من أجل الطاعات وأوجبها على المؤمنين وعظمها غناء عنه، وهم إليها أحوج من كل شيء، وهي يعني التوبة من أحب الطاعات إلى الله، فإنه تعالى يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. وإذا كانت التوبة بهذه المثابة فالآتي بها آت بما هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، فإذا كان قد حصل له بالمعصية انحطاط ونزول مرتبة فالتوبة يحصل له بها مزيد تقدم ويحصل له بها علو درجة، فإن لم تكن درجته بعد التوبة أعلى فإنها لا تكون أنزل. قالوا وأيضا فإن إذا قابلنا بين جناية المعصية والتقرب بالتوبة وجدنا الحاصل من التوبة أرجح من الأثر الحاصل من المعصية، والكلام إنما هو في التوبة النصوح، في التوبة النصوح الكاملة التامة، وجانب الفضل أرجح من جانب العدل، ولهذا كان في جانب العدل آحاد بآحاد، وجانب الفضل آحاد بعشرات إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، فإن الإنسان إذا أذنب كتبت سيئته سيئة واحدة، وأما إذا أحسن فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فجانب الفضل أرجح من جانب العدل، وهذا يدل على رجحان جانب الفضل وغلبته، وكذلك مصدرهما من الغضب والرحمة، فإن رحمة الرب تغلب غضبه. قالوا وأيضا فالذنب بمنزلة المرض والتوبة بمنزلة العافية، والعبد إذا مرض ثم عوفي وتكاملت عافيته ورجعت صحته إلى ما كانت، بل ربما رجعت أقوى وأكمل مما كانت عليه، لأنه ربما كان معه في حال العافية آلام وأسقام كامنة، فإذا اعتل ظهرت تلك الأسقام ثم زالت بالعافية جملة فتعود قوته خيرا مما كانت وأكمل. وفي مثل هذا قال الشاعر لعل عتبك محمود عواقبه وربما صحت الأجسام بالعلل. وقال الطائفة وهم الذين قابلوا أولئك المذكورين أولا، وقد مر ذكر وجوه احتجاجهم بأن العبد إذا أذنب ثم تاب فإنه يعود إلى مثل درجته قبل الذنب وربما إلى درجة أعلى. قال الطائفة لا يعود إلى مثل ما كان عليه، بل لا بد أن ينقص حاله، فاحتجوا بأن الجناية توجب الوحشة وزوال المحبة ونقص العبودية بلا ريب، فليس العبد الموقر لربه الموفر أوقاته على طاعة سيده كالعبد المفرط في حقوقه، وهذا مما لا يمكن جحده ولا مكابرته، فإذا تاب إلى ربه ورجع إليه أثرت توبته ترك مؤاخذته بالذنب والعفو عنه. وأما مقام القرب والمحبة فهيهات أن يعود إليه. قالوا: ولأن هذا في زمن اشتغاله بالمعصية قد فاته فيه السير إلى الله، فلو كان واقفا في موضعه لفاته التقدم، فكيف وهو في زمن المعصية كان سيره إلى وراء وراء. فإذا تاب واستقبل سيره فإنه يحتاج إلى سير جديد وقطع مسافة حتى يصل إلى الموضع الذي تأخر منه. قالوا: ونحن لا ننكر أنه قد يأتي بطاعات وأعمال تبلغه وترفعه إلى منزلته التي كان فيها، وهذا مما لا يكون، فإنه بالتوبة قد وجه وجهه إلى الطريق، فلا يصل إلى مكانه الذي رجع منه إلا بسير مستأنف يوصله إليه. ونحن لا ننكر أن العبد بعد التوبة يعمل أعمالا عظيمة لم يكن ليعملها قبل الذنب توجب له التقدم. قالوا: وأيضا فلو رجع إلى حاله التي كان عليها أو إلى أرفع منها لكان بمنزلة المداوم على الطاعة أو أحسن حالا منه، فكيف يكون هذا؟ وأين مسير صاحب الطاعة في زمن اشتغال هذا العاصي بمعصيته؟ وكيف يلتقي رجلان أحدهما سائر نحو المشرق والآخر نحو المغرب؟ فإذا رجع أحدهما إلى طريق الآخر والآخر مجد على سيره فإنه لا يزال سابقه ما لم يعرض له فتور أو توان. هذا ما لا يمكن جحده ولا دفعه. قالوا: وأيضا فمرض القلب بالذنوب على مثال مرض الجسم بالأسقام، والتوبة بمنزلة شرب الدواء، والمريض إذا شرب الدواء صح، وإذا ما صح فإنه لا تعود إليه قوته قبل مرضه، وإن عادت فبعد حين. قالوا: وأيضا فهذا في زمن معالجة التوبة ملبوك في نفسه مشغول بمداراتها ومعالجتها، وفي زمن الذنب مشغول بشهواتها ولذاتها، والسالم من ذلك كله مشغول بربه قد قرب منه في سيره، فكيف يلحقه هذا المفرط العاصي؟ فهذا ونحوه مما احتجت به هذه الطائفة لقولها. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جرت هذه المسألة بحضرة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فسمعته يحكي هذه الأقوال الثلاثة حكاية مجردة، فإما سألته وإما سئل عن الصواب منها فقال: الصواب أن من التائبين من يعود إلى مثل حاله، ومنهم من يعود إلى أكمل منه، ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان، فإن كان بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة وأشد حذرا وأعظم تشميرا وأعظم ذلا وخشية وإنابة عاد إلى أرفع مما كان، وإن كان قبل الخطيئة أكمل في هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها عاد إلى أنقص مما كان عليه، وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة رجع إلى مثل منزلته. هذا معنى كلامه. وعلى كل حال، إذا كان الإنسان موفقا مسددا هداه الله إلى الحق وأرشده إلى الصواب والرشاد، فليحرص ألا ينتكس، فليتمسك بحبل الله، وليحرص على السير والقص خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا عاد إلى ما كان قبل أن يوفق فكان مخذولا حتى يعود إلى المتاب، فإن تاب يتنازعه العلماء على هذا النحو هل يعود إلى مثل ما كان عليه من حاله ومقامه، أو يعود إلى أعلى أو أقل مما كان عليه، فلما هذا العناء كله؟ نسأل الله الستر والعافية. فالرجل الذي لا يصلي تكاسلا وتهاونا يكفي أن يعلم أن العلماء تنازعوا في شأنه، أكافر هو كفرا أكبر يخرجه من الملة، أو هو كافر كفرا أصغر لا يخرجه من الملة؟ فكيف أن يكون متنازعا فيه بين الكفرين وما أسوأها من حال؟ إن قلت كيف يجتمع التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والنار ويتخلف العمل؟ فما منا إلا وهو موقن يقينا لا يتحلحل، مصدق تصديقا لا يعتبره ريب ولا شك بالمعاد بالجنة بالنار، فلما مع هذا اليقين والتصديق يتخلف المرء في الأعمال؟ وهل في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غدا إلى بين يدي بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة، أو يكرمه أتم إكرام وأوفى كرامة، ويبيت مع ذلك ساهيا غافلا لا يتذكر موقفه بين يدي الملك ولا يستعد له ولا يأخذ له أهبته؟ هل هذا في الطباع البشرية أصلا؟ إن قلت هذا كله قيل هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق، فاجتماع هذين الأمرين من أعجب الأشياء، وهذا التخلف له عدة أسباب، وعلى المسلم أن يعرف تلك الأسباب وأن يحتاط لنفسه، لأنه لا يخلو أحد من الوقوع في طائلة هذا السؤال: لماذا مع العلم المصدق واليقين الجازم بالمعاد وبالجنة وبالنار وبالثواب وبالعقاب يتخلف العمل؟ فهذا لا ينجو منه أحد، والمعصوم من عصمه الله. هذا له عدة أسباب: أحدها ضعف العلم ونقصان اليقين، ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من أفسد الأقوال وأبطلها. وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عيانا بعد علمه بقدرة الرب على ذلك ليزداد طمأنينة ويصير المعلوم غيبا شهادة واقعة مبصرة. فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده، وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع وغلبات الهوى واستيلاء الشهوات وتسويل النفس وغرور الشيطان واستبطاء الوعد وطول الأمل ورقدة الغفلة وحب العاجلة ورخص التأويل وإلف العوائد، فهنالك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبهذا السبب يتفاوت الناس في الإيمان ويتفاوت الناس في الأعمال حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر، ولهذا مدح الله سبحانه أهل الصبر واليقين وجعلهم أئمة في الدين، وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا هو جواب السؤال، فاحرص عليه وإياك أن

إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه ليصدوا الناس عن الهدى. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي جميع من قدح فيه وعابه وحرفه وبدله عما كانوا يعملون. وفي هذا أعظم ترهيب وزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون. ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يبالي بهم ولا بغيرهم، وأن يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد، ولا يعوقنه عن أمره عائق ولا يصدنه عن حقه أقوال المتهوكين. وأعرض عن المشركين، أي لا تبالي بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شأنك. إنا كفيناك المستهزئين بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضره المستهزئون، وأن يكفيه الله إياهم بما شاء من أنواع العقوبة. وقد فعل تعالى، فإنه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتلة. ثم ذكر وصفه، وأنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله، الذين يجعلون مع الله إلها آخر وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. فسوف يعلمون غب أفعالهم وعاقبة فعلهم إذا وردوا القيامة. ثم ذكر ما يجده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الضيق في نفسه جراء ما يقولون ويفعلون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء، فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقون، ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم. فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة، فإن ذلك يوسع الصدر ويشرحه ويعينك على أمورك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، أي استمر في جميع الأوقات على التقرب إلى رب الأرض والسماوات بجميع أنواع العبادات. فامتثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ربه جل وعلا، فلم يزل دائبا في العبادة حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. فهذا دواء ما يجد الداعي من ضيق الصدر وحرجه، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لأنه لا يخلص من هذا أحد، ولو خلص منه أحد لكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن كان صدره يضيق بما يقولون، ولم يكن في ذلك وحده، بل سبقه من سبقه من الأنبياء والمرسلين على دربه. فقد ذكر الله تعالى ضيق صدر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما يفترون ويقولون، ودله على ما يشرح له به صدره، وذكر عن موسى عليه السلام نحو من ذلك، وهو ما يجده عند الدعوة إلى التوحيد من ضيق الصدر وحبسة اللسان جراء ما يجده من تكذيب المكذبين وجحد الجاحدين وبطلان المبطلين. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. فشرح الصدر له أسبابه ذكرها الله رب العالمين مجملة في قوله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين،

وللغفلة تأثير عجيب في ضيقه وحبسه وعذابه. وكان سيد الذاكرين يذكر الله على جميع أحواله في جميع أحيانه صلى الله وسلم وبارك عليه. وعلى أثره سار الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام: إذا ما استغرق علي معنى الآية ذهبت إلى المساجد المهجورة أمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم علمني. وربما استغفرت ألف مرة قبل أن يفتح علي بجواب المسألة. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله، وهو من أوفى الطلاب لشيوخه، يقول: صليت الفجر مرة بجوار شيخ الإسلام، فلما انفتل من الصلاة أقبل على الذكر إلى قريب من منتصف النهار، فلما فرغ التفت إلي وقال: يا ولدي هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء لذهبت قوتي. من أسباب شرح الصبر الإحسان إلى الخلق ونفعه بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان، فإن الكريم المحسن أشرح الناس صبرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم غما وهما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا للبخيل كما في الصحيحين في ذكر البخيل والمتصدق، كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها لم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. ومن أسباب شرح الصدر الشجاعة، فإن الشجاع منشرح الصدر واسع البطان متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرا وأحرصهم قلبا، لا فرحة له ولا سرورة ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس مال الحيوان البهيمي. وأما سرور الروح ولذتها ونعيمها وابتهاجها فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله جل وعلا، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته ودينه، متعلق القلب بغيره. وإن هذا النعيم والسرور يصير في القبر رياضا وجنة، وذلك الضيق والحصر ينقلب في القبر عذابا وسجنا. فحال العبد في القبر كحال القلب في الصبر، نعيما وعذابا وسجنا وانطلاقا. ولا عبرة بانشراح صدر هذا لعارض ولا بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان، والله المستعان. ومن أعظم أسباب شرح الصدر، بل هو أعظمها لأنه ثمرة التوحيد وما مر، إخراج دغل القلب من الصفات المذمومة التي توجب ضيقه وعذابه وتحول بينه وبين حصول البر. فإن الإنسان إذا أتى الأسباب التي تشرح صدره لم يخرج تلك الأوصاف المذمومة من قلبه إلا بالمجاهدة، فإذا ما أتى بالأسباب الشارحة للصدر ولم يخرج من الصدر ومن القلب ما فيه من آفاته لم يحظى من انشراح صدره بطائل. وغايته أن يكون له مادتان تعتويران على قلبه، وهو للمادة الغالبة عليه منهما. ومن أسباب شرح الصدر ترك فضول النظر وفضول الكلام والاستماع والمخالطة والأكل والنوم، فإن هذه الفضول تستحيل آلاما وغموما وتستحيل هموما في القلب، تحصره وتحبسه وتضيقه ويتعذب بها، بل غالب عذاب الدنيا والآخرة منه. فلا إله إلا الله ما أضيق صدر من ضرب في كل آفة من هذه الآفات بسهل، وما أنكد عيشه وما أسوأ حاله وما أشد حصر قلبه. ولا إله إلا الله ما أنعم عيش من ضرب في كل خصلة من تلك الخصال المحمودة بسهل، وكانت همته دائرة عليها حائمة حولها. فلهذا نصيب وافر من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، ولذلك نصيب وافر من قوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم. وبينهما مراتب متفاوتات لا يحصيها إلا رب الأرض والسماوات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يصلح بالنا وأن يثبت أقدامنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فجماع ما مر ذكره معرفة الله عز وجل، وهي مثمرة تعظيم الرب تعالى وإجلاله ومحبته. وهذه المنزلة أعني منزلة التعظيم تابعة للمعرفة، تعظيمك وربك تابع لمعرفتك بربك، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته، ولا وصفه حق وصفه، وأقوالهم تدور على هذا. فقد قال جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال ابن عباس ومجاهد لا ترجون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته، وقال الكلبي لا تخافون لله عظمة، وقال البغوي والرجاء بمعنى المخوف والوقار العظمة اسم من التوقير وهو التعظيم، وقال الحسن لا تعرفون لله حقا ولا تشكرون لله نعمة، وقال ابن كيسان لا ترجون في عبادة الله أن يثيبكم على توقيركم إياه خيرا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. فإذا اقترن بهذين الثناء على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. وها هنا ثلاثة أشياء تنافي تعظيم الأمر والنهي: أحدها الترخص الذي يجفو بصاحبه عن كمال الامتثال، والثاني الغلو الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي. فالأول تفريط والثاني إفراط، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان، إما إلى تفريط وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. وقد نهى الله تعالى عن الغلو بقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون وهم المتعمقون المتشددون. وفي الصحيحين عنه صلى الله وسلم وبارك عليه قال: عليكم من الأعمال ما تطيقون. وأما الأمر الثالث فألا يتأول في الأمر والنهي علة تعود عليهما بالإفقاد، كما تأول بعضهم تحريم الخمر بأنه معلل بإيقاع العداوة والبغضاء والتعرض للفساد، فإذا أمن من هذا المحذور منه جاز شربه. وقد بلغ هذا بأقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة. ومن العلل التي توهن الانقياد أن يعلل الحكم بعلة ضعيفة هي علة الحكم، ولهذا كانت طريقة القوم عدم التعرض لعلل التكاليف خشية هذا المحذور. وأيضا فإذا لم يمتثل الأمر حتى تظهر له علته لم يكن منقادا للأمر، وأقل درجاته أن يضعف انقياده له، وكل هذا من ترك تعظيم الأمر والنهي. وقد دخل في هذا الفساد على كثير من الطوائف ما لا يعلمه إلا الله، فما يدري ما أوهنت العلل الفاسدة من الانقياد إلا الله. فكم عطلت لله من أمر وأباحت من نهي وحرمت من مباح، وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها: عبد مربوب مسخر مقهور تحت الإرادة والمشيئة والقدرة الفاعلة، إذا ما أمر عليه أن يمتثل وإذا ما نهي عليه أن يجتنب، ولا وسط بين هذين. والمؤمنون إذا جاءهم الخبر من الله جل وعلا قالوا سمعنا وصدقنا، وإذا جاءهم الأمر من الله جل وعلا قالوا سمعنا وأطعنا. لابد إذا أردنا أن نحقق التوحيد أن ننظر إلى نتائجه وآثاره، فمن تحقق عنده التوحيد أول ما يكون من أمره تعظيم ربه وتعظيم حرماته وعدم الخوض في حدود الله والالتزام بالأمر والنهي وعبادة ربه بوسطية بين الإفراط والتفريط، يرجو رحمته ويخشى عذابه ويوقر ربه بما هو أهل له سبحانه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال قتادة: غره شيطانه المسلط عليه. وقال الحسن: غره شيطانه الخبيث. وقيل: حمقه وجهله. فالعمل ثمرة صحة المعتقد وثمرة صفائه، والعمل لا يكون إلا بعلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إن كل صفة مدح الله تعالى بها العبد في القرآن فهي ثمرة العلم ونتيجته، وكل ذم ذمه فهو ثمرة الجهل ونتيجته. فمدحه بالإيمان وهو رأس العلم ولبه، ومدحه بالعمل الصالح الذي هو ثمرة العلم النافع، ومدحه بالشكر والصبر والمسارعة في الخيرات والحب له والخوف منه والرجاء والإنابة والحلم والوقار واللب والعقل والعفة والكرم والإيثار على النفس والنصيحة لعباده والرحمة بهم والرأفة وخفض الجناح والعفو عن مسيئهم والصفح عن جانيهم وبذل الإحسان لكافتهم ودفع السيئات بالحسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر في مواطن الصبر والرضا بالقضاء واللين للأولياء والشدة على الأعداء والصدق في الوعد والوفاء بالعهد والإعراض عن الجاهلين والقبول من الناصحين واليقين والتوكل والطمأنينة والسكينة والتواصل والتعاطف والعدل في الأقوال والأفعال والأخلاق والقوة في أمره والبصيرة في دينه والقيام بأداء حقه واستخراجه من المانعين له والدعوة إليه وإلى مرضاته وجنته والتحذير عن سبل أهل الضلال وتبيين طرق الغي وحال سالكيها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والحض على طعام المسكين وبر الوالدين وصلة الأرحام وبذل السلام لكافة المؤمنين إلى سائر الأخلاق المحمودة والأفعال المرضية التي أقسم الله سبحانه على عظمتها. وهذا كله في شجرة العلم. وأما شجرة الجهل فتثمر كل ثمرة قبيحة من الكفر والفساد والشرك والبغي والظلم والعدوان والجزع والهلع والكنود والعجلة والطيش والحدة والفحش والبداء والشح والبخل. ولهذا قيل في حد البخل: جهل مقرون بسوء الظن، ومن ثمرته الغش للخلق والكبر عليهم والفخر والخيلاء والعجب والرياء والسمعة والنفاق والكذب وإخلاف الوعد والغلظة على الناس. هذا كله من ثمرة الجهل. ومن ثمرة الجهل الانتقام ومقابلة الحسنة بالسيئة والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وترك القبول من الناصحين وحب غير الله ورجاؤه والتوكل عليه وإيثار رضاه على رضا الله وتقديم أمره على أمر الله والتماوت عند حق الله والوثوق بما عند حق نفسه والغضب لها والانتصار لها. فإذا انتهكت حقوق نفسه لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم بأكثر من حقه، وإذا انتهكت محارم الله لم ينبض له عرق غضبا لله، فلا قوة في أمره ولا بصيرة في دينه. ومن ثمرة شجرة الجهل الدعوة إلى سبيل الشيطان وإلى سلوك طرق البغي واتباع الهوى وإيثار الشهوات على الطاعة. وقيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات وقطيعة الأرحام وإساءة الجوار وركوب مركب الخزي والعار. وبالجملة فالخير بمجموعه ثمر يجتنى من شجرة العلم، والشر بمجموعه شوك يجتنى من شجرة الجهل. فلو ظهرت صورة العلم للأبصار لزاد حسنها على صورة الشمس والقمر، ولو ظهرت صورة الجهل لكان منظرها أقبح منظر. فالكل خير في العالم فهو من آثار العلم الذي جاءت به الرسل ومسبب عنه. وكذلك كل خير يكون إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة، وكل فساد وشر حصل في العالم ويحصل إلى قيام الساعة وبعدها في القيامة فسببه مخالفة ما جاءت به الرسل في العلم والعمل. ولو لم يكن للعلم أب ومرب وسائس ووزير إلا العقل الذي به عمارة الدارين، وهو الذي أرشد إلى طاعة الرسل وسلم القلب والجوارح ونفسه إليهم وانقاد لحكمه وعزل نفسه وسلم الأمر إلى أهله لكفى به شرفا وفضلا. قيل: من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حتفه في أغلب خصال الشر عليه. والعقل عقلان: عقل غريزي وهو أبو العلم ومربيه ومثمره، وعقل مكتسب مستفاد هو ولد العلم وثمرته ونتيجته، فإذا اجتمع في العبد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، واستقام له أمره وأقبلت عليه جيوش السعادة من كل جانب. وإذا فقدهما فالحيوان البهيم أحسن حالا منه، وإذا انفردا نقص الرجل بنقصان أحدهما. اسأل الله أن يكمل لنا عقولنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وهكذا ترى أنه لا يمكن نقلا ولا عقلا أن يقود الأمة في الملمات إلا العلماء الذين هم العلماء، وتمييزهم ممن تشبه منهم وليس منهم من أوجب الواجبات، هو أصلا من أصول منهج السلف، تمييز العالم ممن تشبه به العلماء وليس منهم. حتى لا تختلط معالم الديانة، وحتى لا تنبهم حدود الشريعة، وحتى لا يضل الناس عن الصراط المستقيم، وحتى لا يتبع الناس علماء السوء الذين قعدوا للناس على طريق الجنة يدعونهم إليها بأقوالهم ويصدونهم عنها بأفعالهم. وأصل من الأصول الستة التي كتبها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب تمييز العلماء ممن تشبه بالعلماء وليس منهم، فكما أن شر الناس من تشبه بالأنبياء وليس منهم وادعى أنه منهم وليس منهم، فشر الناس بعدهم من تشبه بالعلماء وليس منهم. فهذا تدمير للدين في نفوس الخلق، وتحطيم لمعالم الشريعة في سبل الخلق. والله رب العالمين قد بين الدين وأتم النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل لنا نبيه ورسوله للثقلين كافة إلى قيام الساعة لا نبي بعده. فالحجة قائمة، الحجة على الناس كلهم قائمة، قطعت الأعذار بمجيء النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. ومن سلك غير مسلكه واتبع غير سبيله والتمس غير صراطه شد، ومن شد شد في النار. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.